نسألك المغفرة والثواب لمن بني هذا الجامع يا رب العالمين، ولكل من عمل فيه صالحا يا أرحم الراحمين. برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وجميع المسلمين في صحة وعافية. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا على قيد الحياة فمتعهم بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم إنا على برهم والإحسان إليهم، واغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنعمت علينا بالبنين والبنات فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين، واكفهم شر الأشرار، وجنبهم ربطاء السوء يا رب العالمين. اللهم من كان من أبنائنا محتاجا للزواج فيسر له زوجة صالحة يا رب العالمين، ومن كان من بناتنا يا أرحم الراحمين محتاجة للزوج الصالح يا رب العالمين فيسر لها الزوج الصالح يا رب العالمين. اللهم أعنهم على العفاف، اللهم أعنهم على العفاف يا رب العالمين. اللهم من كان محروما من الذرية يا رب العالمين، اللهم من كان منهم محروما من الذرية يا رب العالمين فهب له ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك لا يخفى عليك يا رب العالمين، وقفنا بين يديك فلا تردنا خائبين. برحمتك يا أرحم الراحمين، إلهنا حزنة القلوب وبكت العيون واشتاقت النفوس لمن كانوا معنا وقد فارقوا هذه الدنيا. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا غفور يا رحيم. اللهم ارزقنا يا رب العالمين بركة هذه الليلة يا أرحم الراحمين، نورها وفتحها وهداها يا رب العالمين، ويسر لنا سبل الخير يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراق شهر رمضان لمحزونون، وإنا على فراق شهر رمضان لمحزونون. سبحانك يا أرحم الراحمين، سبحان من سماك بأيام معدودات، سبحانك يا رب العالمين. إلهنا قد أذن الشهر بوداع، قد أذن الشهر بوداع، فمن المقبول يا رب العالمين؟ ومن ضيع هذا الشهر يا أرحم الراحمين؟ فلا حول له ولا قوة يا رب العالمين. لا ملكوت كل شيء من تراب. الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب في دار البلاء بين أنفاق الثرى، برحمتك يا أرحم الراحمين يا صاحب الخطايا، يا صاحب الخطايا. أين الدموع الجارية؟ أين الدموع الجارية يا صاحب الخلوات؟ يا صاحب الخلوات أين أنت من رب الأرض والسماوات؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. والله مطلع على كل شيء ويغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. نعوذ بنور وجهك الذي إذا أشرقت عليه له الظلمات أن يحل علينا غضبك وينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم إنا وقفنا ببابك يا رب العالمين، منا الصالحون ومنا المذنبون يرجون رحمتك ويخشون عذابك، يرجون رحمتك ويخشون عذابك. وأنت الغفور الرحيم، وأنت الحبيب، وأنت المجيب، وأنت القادر على كل شيء يا رب العالمين. اللهم اقبل توبة التائبين من عبادك، اللهم اقبل توبة التائبين من عبادك، اللهم اقبل توبة التائبين من عبادك. اللهم أنت الرجاء إذا انقطع الرجاء، وأنت المستعان إذا عظم البلاء، وأنت الملجأ في الشدة والرخاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في جنة عالية وقوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين في جنة عالية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم الأيام الخالية يا رب العالمين. ولا تجعلنا ممن خلت فيهم وهم يصطرخون، وهم يصطرخون يا ربنا تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا Oh.